يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أي قل للذين تخلفوا من الأعراب وهم البدو عن القتال: ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال تقاتلونهم أو يسلمون من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنة، وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا. ثم يقول الله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أي ليس على الأعمى منكم أيها الناس إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم في أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين لعدم استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله فيتخلف عن الجهاد مع المؤمنين يعذبه عذابا مؤلما موجعا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشائع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها الشيخ صابر وفقه الله. ومثل ما استمعتم الآيات طبعا من سورة الفتح من الآية 16 والسابعة عشرة، آيتان معنا اليوم قرأها الشيخ. ولا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-99، لكن قبل أن نأخذ اتصالات خشوا في ذا الشيخ فيه بعض التنبيهات والملحوظات. صلى الله عليه وبارك فيكم. في هذه الآية المباركات أول كلمة قل للمخلفين، نراعي فيها تحقيق ضمة القاف، لا نقول قل قو بل نقول قو، قل للمخلفين، هكذا دائما في معظم الأحرف، إذا كان مضموما نحقق الضم، وإن كان مكسورا نحقق الكسر والفتح كذلك. يعذبكم ويعذبه، أيضا هذه الكلمة تحتاج إلى عناية في حرف الباء بقلقلتها خوفا من ضمها، نقول يعذبكم، صحيح يعذبكم لأنها مجزومة فهي ساكنة. حرج وردت أكثر من مرة، أيضا نراعي ترقيق الحاء، خوفا نقول حرج حاء، نقول حاء حرج لا تتأثر بالراء المفخمة بعدها. وكذلك الأنهار، لا نقول أنهار الأنهار، أيضا تتأثر بالراء بعدها. والمريض كذلك نقول المريض الماء، فالوقف على حسنا وأليما في موضعيه يكون الوقف عليه. طبعا هذه حسنا وأليما في آخر الآيتين منونتان بالألف، الوقف عليه يكون مدا طبيعيا يسمى مد العوض بمقدار حركة، لا نقول أليما، لا أليما، ما مد طبيعي فقط، هذا هو مد العوض. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. آمين. جزاك الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليك. الآن نأخذ الاتصال أول معنا في هذه الحلقة من أخينا عبد الله. عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك يا ولدي. تفضل. بارك يا شيخ. الله يسعدك حبيبي، أهلا وسهلا عبد الله، تفضل. من 16 إلى 17؟ إيه نعم، من كل المخلفين إلى رقم 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله يشفعك يا عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير يا عبد الله. ما شاء الله. وياك. الله يفتح عليك. معك أحمد. أخوك عبد أحمد. تفضل. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا أحمد. أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما. ما شاء الله ما شاء الله. أحمد أحمد بلا خالد الله يحفظك بلا فيه. طيب خالد تفضل يا خالد. السلام عليكم يا خالد. إلاف خالد. إلاف إلاف إلاف تفضل يا إلاف. ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الهداك حديث الغاتية وجوه يومئذ غاتية حاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع. شكرا يا إله. لا يسمن ولا يسمي من جوع. ما شاء الله. كم عمرك يا إله؟ راحت. طيب ما شاء الله يعني. بارك الله في أحمد وعبد الله وإلاف. ما شاء الله خلاص. أحمد وعبد الله ممتازة وإلاف ممتازة كذلك. صحيح أصواتهم جميلة ما شاء الله. جدا جدا ما شاء الله. الله يحفظهم. ما شاء الله تبارك الله. طيب معنا أخونا عايض. ألو. أهلا عايض. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا عايض. أهلا وسهلا. من شارك الله. تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن يتولى ليست فيها تولى مجزوم ومن يتولى يعذبه بدون مد اللام فقط الشد على اللام تفضل ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. عايض الله يحفظك. انت تحفظ شيء من القرآن ولا بس تقرأ النظر يا عايض؟ لا أقرأ بعض الآيات. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما رحت حلقة ولا شيء يا عايض؟ لا لا. الله يكتب أجرك ويبارك فيك. جزاك الله خير. اجتهد. لو في حلقة قريب منك تستفيد. قراءتك ممتازة لكن تحتاج أيضا إلى ترفع مستواك. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. بارك الله فيك عايض. الله يعطيك العافية. معنا من جازان الأخ أحمد. أحمد يا أحمد. طيب غادر أحمد. طيب الشيخ الحقيقة كان في تعليق أو كذا على تلاوة أحمد وعبد الله المتصلين الأولين. يعني كان ودي أني توقعت أن يعني لهم أخ ثالث بيقرأ أو بحيث كان ودي يعني أسألهم هذه التلاوة الجميلة ما تأتي من فراغ يعني ما شاء الله. طبعا الصوت الحسن والندي هذا هيبة من الله سبحانه وتعالى, قد يكون وراثة وقد يكون كذا, لكن ما شاء الله الاثنين تلاوتهم جميلة, أداؤهم جميل, تجويدهم جميل. الأشياء زي هذه غالبا نسأل كيف درستهم حتى يستفيد الناس يعني صحيح. يعني واحد وصل لمستوى جيد في التجويد, مستوى جيد في القرآن, سلك طريقه, لا بد أن نستفيد من هذه. قد يكون يعني طريقة جيدة في الحفظ, قد يكون كذا في حلقة في مدرسة التحفيظ, فنستفيد, قد يكون مجموعة مع بعض يعلمهم أحد الإخوان. صحيح. الله يجزاك خير صابر. عاد إلينا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا أحمد. أحمد نهاش من جيزان. ونعم يا أحمد, الله يحفظك. تفضل يا أحمد. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. كيف حالك يا صابر؟ في نعم من فضل الحمد لله. الله يحفظك يا أحمد. تثبيت إن شاء الله. الله يرضى عليك, يحفظك. تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج, ومن يطع الله ورسوله يدخله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات تجري لا يعذب عذابا أليما. أحفظك يا أحمد. أسألك سؤال. تفضل. الجنات تجري ولا ما تجري؟ تجري. الجنات تجري ولا الأنهار اللي تجري؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إيش اللي بيجري؟ الأنهار. يبقى لو وقفنا جنات تجري هذه يسمونها وقف قبيح, لأنه يعطي معنى غير صحيح. جنات تجري من تحتها الأنهار. أيوة. نعم. فالوقف زي هذا يعني من خلال ممكن تفاجأ أنت يعني وقفت النفس مثلا ما ساعدك ففوجئت. نعم. بعدين تستفيد تتعلم بعد ذلك أنك ما تقف على مثل هذه الأوقاف. وآخر آية ومن يتولى يعذبه. أنت مددت اللام قلت يتولى ليس فيها مد. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله يحفظك يا أحمد ويبارك. اللام عليها شد صح. عليها شد واحدة بس. الله يحفظك يا أحمد. بارك الله خير. بارك الله فيك يا أحمد, الله يعطيك العافية. معنا أبو أسامة من أبها. تفضل يا أبو أسامة. أبو أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. جزاك الله يحفظك يا أبو أسامة. تفضل يا أبو أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. مرة ثانية ومن يتول يعذبه. اسمع فرخات الباب. ومن يتول يعذبه عذابا أليما. الله يحفظك يا بسام. ما شاء الله يا بسام. من تتأثر به من القراءة يا شيخ؟ ولا أنت قصدت أنك تحاكي الشيخ السبيل؟ نعم قصدت المحاكاة ولا قرأت كده سبيلة؟ لا يعني من يوم إني يعني كنت صغيرا كنت أتابع قراءة الشيخ محمد السبيل عليه رحمة الله. الله عليه رحمة الله الواسعة. جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. عيشنا أجواء الحرم يا بسام. نعم أقول عيشتنا أجواء الحرم كنا نصلي العشاء في الحرم. ما شاء الله صوتي. جزاك الله خير. الله يحفظك يا بسام. الله يحفظك يا بسام. شكرا لك. حفظكم الله. المتصل الأخير معنا اليوم عبد الكريم الخميس مشيط. عبد الكريم تفضل. طيب فيها تعليق على تلاوته شيخ صابر؟ بسام إن شاء الله إحنا قلنا يعني هو قد يقصد المحاكاة وقد يكون متأثرا هو من يسمع من قديم قد يكون لا يقصد يعني لكن خلاص أصبحت تلاوته من كثرة حبه وكذا يسمى تأثر وليس يسمى محاكاة. المحاكاة يقصد أن يقلد أحدا يعني. وإحنا نسأله هل هو إمام مسجد ولا لا لكن نسأل الله التوفيق. معنا المتصل الأخير عبد الكريم. مرحبا. ألو السلام عليكم. حبتين عليكم السلام حياك الله. مساء الخير. الله يمسيك نور. تفضل. أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طبعا القلقلة الضاد ما في قلقلة يا عبد الكريم. لو وقفت ولا على المريض بس بدون قلقلة يعني ما تنزع لسانك مباشرة من مخرج الضاد حتى ما يسوي هذا الرضى والصوت هذا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بارك الله فيك عبد الكريم. شكر الله لك وبارك فيك. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية عبد الكريم. ما شاء الله استوى طيبه. طبعا كانت ختمسك لتلاوات اليوم جزاك الله خير. الآن نقف مع فاصل السؤال الحلقة إن شاء الله ثم نعود مشيئة الله. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فما المقصود بقوله المخلفين من الأعراب؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فما المقصود بقوله المخلفين من الأعراب. ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر، قدم السؤال الذي طبعا جوابه موجود في بداية الحلقة في تفسير الآيات التي تريت اليوم. لمن لم يتمكن من الاستماع كالمعتاد يستمع من إعادة الحلقة أو عبر وسائل التواصل. مستمعينا الكرام، تخرج من جمعية مكنون سنويا المئات من الخاتمين والخاتمات، واحتفلت جمعية مكنون قبل أسبوعين تقريبا بتخريج 800 خاتمة لعام 1439 بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض. الآن يسر يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري، مدير الشؤون التعليمية في جمعية مكنون. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله في بيتي، مرحبا بك وبالزملاء وبالمستمعين والمستمعات. أخوك حمد العنقري. حياكم الله شيخ حمد، الله يحييك. هلا هلا وسهلا. شيخ حمد الله يحفظك، يعني تنتشر ما شاء الله في مدينة الرياض حلقات تحفيظ القرآن، لو حدثتنا عن آلية توزيع الطلاب وتقسيم الحلقات في الجمعية جمعية مكنون. طبعا والله الحمد، الحلقات طبعا تنتشر في أكثر من 1000 مسجد وفي أكثر من 500 مدرسة نسائية والله الحمد. طبعا الحلقات هي بأنواع مختلفة، فيها حلقات اللي تبدأ ما قبل المدرسة ونسميها حلقات التلقين للطلاب والطالبات أو تعليم الصغار، ثم بعد ذلك فيها الحلقات العامة اللي تشتمل على تصحيح التلاوة وتشتمل على الحفظ، وهناك حلقات نسميها الحلقات النوعية التي تتعلق ب المقالة القرآنية التي تمنح الإجازات بسند النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا اهتمام كبير ومركز الآن متخصص بإعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات، إعداد الفائزين في المسابقات. ما شاء الله. كم بلغ عدد الخاتمين شيخ حمد الله يحفظك خلال الآن؟ والله الحمد من عام 37 تجاوزنا حاجز 1000 خاتم وخاتمة سنويا، وهذه السنة والله الحمد يعني احتفلنا ب 1224 خاتم وخاتمة. وكما ذكرت يعني كان آخر حفل الخاتمات، حفل خاص بالخاتمات اللي بلغ 800 خاتمة والله الحمد. شيخ يعني كل سنة ازداد عدد الخاتمين والخاتمات، إلى ماذا تعزو هذا الازدياد شيخ؟ أول شيء الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم والله الحمد الجهود والدعم المستمر حقيقة من قول المجتمع كامل حقيقة، والمشاركة المجتمعية اللي موجودة في المجتمع لله الحمد، والحرص على أن يكون القرآن الكريم هو نبراس لكل بيت من البيوت في المجتمع. فبالتالي حقيقة هذا التحفيز الذي نجده من المجتمع يكون حافز لنا حقيقة بالاستمرار في التوسع في الحلقات وفي الاجتهاد في تقديم ما يخدم القرآن الكريم من الآليات والبرامج التي تساعد على الإتقان والحفظ، وحتى يصبح إلى مرحلة المهرة حقيقة في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل. شيخ الله يجزاكم خير، حقيقة يعني جمعية مكنون جهودها مشكورة ومذكورة، وما يكاد يعني يخلو مسجد من حلقة أو دار، لكن لمن أراد التواصل معكم شيخ سواء بالالتحاق بالحلقات أو الدعم البرامج الحلقات؟ طيب عندنا والله الحمد يعني التواصل ممكن خلال الرقم الموحد للجمعية اللي هو 920-00-11-799، هذا الرقم يعني هو متاح للجميع الاتصال. ونذكر أيضا بالوقف المبارك اللي يدعم حقيقة حلقات التحفيظ والمدارس النسائية، ويعود ريعه لكفالة أكثر من 2000 حلقة قرآنية ومعلم. وللمساهمة كما ذكرنا الرقم الذي ذكرناه قبل قليل 920-00-11-799، هذا الرقم متاح يستقبل اتصالات ويفيدونهم بأي شيء. شكرا لك فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري، وأنت مدير الشؤون التعليمية في الجمعية جمعية مكنون، جزاكم الله خير. الله يحفظكم، مشكور الله. السلام عليكم.